مش منك انا هتجوز بدون نزاع. طال الانتظار لما عمار قال ايه لازمته سارة انت اختاري تحكمش. لما سمع زوجها كلامها صعب عليه بقى يظلم. لما سمع زوجها كلامها صعب عليه بقى يظلم. يتجوز ولا يطلق بدون أدلة ولا دفاع. صبر تاني وطول بال لكن الخلف كل أمان. صبر تاني وطول باله لكن الخلف كل أمان. زوجته خافت من أحواله فضلت تترقب قبل الأحوال وفضلت تبحث وتدور وهو يبحث ويدور وكان زمان مش متنور. لا تجلى زرة ولا إشعاع سارة ما كانتش حيلتها غير أختي راحت تشكل تشكلها زوجها بقى وبيتها وشكم خالص على الضيع وحيد هلا زي بعضه. انا هصبر شوية وبعدين تدوري وانا دوري انت ربنا يطمني. فخدت بعضها وكانت حيلتها بالدنيا اختي واحدة هي اللي عايشة. فقالت هتشكي همك لمين وحجودي باختك شوية ومشيت سارة راحت لاختها. خبطت على الباب. أما أختها فتح الباب. ألو أختها فتحت الباب. لا أختها سارة بتبكي. إيه مالك يا سارة؟ مين اللي زعلك يا حبيبتي؟ قالت لي لا أشكي لي من لوعتي وأشرح لي من همي. مالي الصدر حنون غيرك بعد أبويا وأمي. أشكي لي من لوعتي وأشرح لي من همي. مالي الصدر حنون غيرك بعد أبويا وأمي. الناس لجا بخت الناس لجا بخت وانا لي ربعي بخت ومال وقضيت حياتي في غزال لما نشف دابني.

يضربك المثل كل من شاب جمالك يضربك المثل يا يا يا أساس. كل عام وأنتم بخير، وبهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله.